بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع. فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن يطوف طواف الوداع كما ذكر المؤلف أو حتى قبله، فإن أراد أن يأتي الملتزم وهو هذا الموضع الذي ذكره المؤلف ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وقيل إنه يمتد إلى المقام، موضع مقام إبراهيم، فهذا من الأقوال في موضع الملتزم. وقد ورد في عدة حديث كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه فعل ذلك، فسأله ابنه فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمي ملتزم لأنهم يلتزمونه، فيضع وجهه وصدره وذراعيه ويبسط كفيه هكذا على الموضع، فيكون في حالة خشوع وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، كما ورد في حديث عبد الرحمن بن صفوان أيضا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط أصحابه في الملتزم أو عند الملتزم أو كما قال رضي الله عنه. فهذا من العلماء من استحبه إن ثبتت عنده هذه الأحاديث، ومن لم تثبت عنده فلا يرى الأخذ به. وعلى كل حال، هذه الأمور في الغالب أنه لا يتسنى للحاج أن يعملها، لكن لو تيسرت له عمرة في أوقات السعة أو تأخر في مكة وقدر له أن تأخر فصنع هذا، فهذا أمر حسن ومن وسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني قبل أن تناء عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما بقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. فهذا الدعاء الذي سمعتم ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن قلته وقدر لك أن تأتي الملتزم وتفعل هذا، وإلا كما ذكر المؤلف لو وقفت عند الباب باب الكعبة أو وأثناء طوافك دعوت به عند طوافك بالبيت طواف الوداع، فهذا أيضا موضع له، فهو دعاء حسن. وخاصة الأدعية التي تثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فإنها أدلية سالمة عن أي شعبة، بخلاف ما يكون من أدلية من المتأخرين، وإن كانوا من أهل العلم والفضل فإنهم لا يبعد أن يزل بحرف أو يحصل منه شيء من ذلك. فاحرص على الأدلية القرآنية والأدلية النبوية وأدلية الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم الصحابة إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عليها أو أنهم بحكم ما بلغهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوا نزول الوحي فإنهم لا يكادون في خاصة في مسائل الدعاء يخطئون في شيء من ذلك. ثم لو حصل شيء من ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم متوافرون فينكرون عليهم ما يكون من خطأ. نعم. فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. قال الثعالبي في فقه اللغة: القهقرى مشية الراجع إلى خلف، حتى قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرى، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. فعند الخروج إذا ودع البيت وطاف طواف الوداع، بعض الناس عنده شيء من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، فتجده يرجع القهقرى، وهذا خلاف السنة، ولا ينبغي لك أن تأتي بشيء ولو كنت مجتهدا فيه، مثل ما نبهنا بالأمس وقبل، لا ينبغي لك أن تأتي بشيء تتعبد الله سبحانه وتعالى فيه، لا من كلام ولا من فعل إلا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكونك تمشي القهقرى أي على خلفك ولا حتى لا تعطي البيت ظهرك، هذا تكلف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر تقديرا وتوقيرا ومعرفة للأحكام، ومع ذلك ما عهد منهم هذا الشيء. وقول المؤلف لا يقف ولا يلتفت، من العلماء من لا يرى هذا، فلو التفت، بل بعضهم ورد عن مجاهد أنه إذا خرج التفت إلى البيت وقال اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك أو بحرمك أو شيء من هذا. فهذه أيضا اجتهادات من الفقهاء رحمهم الله فيها نوع من التضييق، فلو التفت أو رجعت لأمر ما أو شيء من هذا فلا حرج. نعم. وليس في عمل القارن زيادة. عند السلام على النبي عليه الصلاة والسلام يعني من قبيل الاستطراد، فذكر كذلك. أيضا نلاحظ بعض الإخوان هنا إذا أتوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا، فتجدهم يعودون أيضا القهقرة على ظهره حتى لا يعطي حجرة النبي عليه الصلاة والسلام وموضع قبره ظهره، وهذا أيضا من التكلف. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يتعاملون معه مثل ما يتعاملون مع البشر، مع الاحتفاظ له عليه السلام بحق النبوة وحق الرسالة وإجلاله وتوقيره وتقديره وعدم رفع الصوت بحضرته عليه الصلاة والسلام. أما الأمور المعتادة فإنهم كانوا يتعاملون معه بالمعاملة المعتادة، وهكذا بعد موته عليه الصلاة والسلام. فإذا سلمت عليه عليه الصلاة والسلام فلا حرج أن تعود وتستدبر وتمشي كما أنت. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاه أو شرك في دم، فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام قبل يوم النحر و7 إذا رجع، وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. هنا عاد المؤلف رحمه الله ليذكر بمسألة الهدي، وأن القارن والمفرد في أعمالهما في الحج لا فرق بينهما، فالطواف واحد والسعي واحد من كل منهما من المفرد والقارب، وكل منهما لا يحل من إحرامه من حين يحرم، لا يحل حتى يرمي جمرة العقبة. كل ما في الأمر أن القارن عليه هدي، يلزمه هدي، لأنه داخل في الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام فوق ذلك مبين لهذا، فإنه على الصحيح كان قارنا. وأيضا بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي رضي الله عنه كانوا قارنين فذبحوا الهدي الذي معهم. فالقارن يلزمه هدي لأنه تمتع بالجمع بين عمرة وحجة في سفر واحد، ثم إنه سهل له بأن اكتفي منه بطواف واحد للعمرة والحج وسعي واحد للعمرة والحج، فكان أن لزمه هدي يذبحه يوم النحر أو ثاني النحر أو ثالث النحر في منى أو في مكة أو في أي موضع من الحرم من الحرم. والهدي كما ذكر المؤلف إما بدنة ناقة أو بقرة أو شاة أو ماعز، لكن كل هذا بشروطه. الماعز وما ما عدا الضأن ينبغي أن يكون ثنيا، وأما الضأن فرخص فيه ولو كان جذعا له 6 أشهر فما فوق، فالضأن خاصة يجزئ منه ما كان له 6 أشهر. أما الماعز وما سواها من بهيمة الإنعام فلا بد على الأقل أن يكون ثنيا فيجزي، ثم يكون سالم من العيوب وألا يكون ضعيفا لا هزيلا أو مريضا لا يجزئ مثل هذا. والبدنة إن قدمها وحده فهذا فضل على فضل، وإن اشترك مع غيره 7 كما في حديث جابر وغيره فلا حرج. وكذلك البقرة إن قدمها لنفسه وتطوع بالباقي فهذا حسن، وإن اشترك معه 6 وصاروا 7 فهذا أيضا يجزي عن كل واحد منهم عن 7. وينبغي بالنسبة للهدي إذا تولى ذبحه ألا يتركه هكذا، لأن بعض الناس يذبح ويمشي ويتركه، وربما أخذ منه الفقراء بعض الشيء وتركوه، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، بل ينبغي أن تشرف عليه بعد أن تذبحه، تشرف على سلخه، لأن الفقير إذا وجده لم يسلخ ولم يهيأ زهد فيه وليس مستعد أن يتعب لأنه يجد غيره أفضل منه. فأنت هذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فبذلت فيه النقود، فينبغي لك أن بعد التذكية تشرف على سلخه، تستأجر من يسلخه لك، ثم تأخذ ولو قطعة يسيرة من لحمه لتأكل منها أنت وأصحابك أو تهدي شيء. وإن رأيت الفقراء بحاجة ماسة ويتسارعون إلى أخذه فحسنا إذا تركته لهم مؤثرا إياهم على نفسك. في شيء يتصل بالمسألة هذه؟ إذا كان في أسئلة بعد الدرس في هذه النقطة. إيه نعم. سعي واحد. إيه نعم. سعي واحد وطواف واحد، لكن الطواف لابد أن يكون يوم العيد يوم النحر، أما السعي فإن أتيت به إذا دخلت مكة ولا بد أن تطوف طواف القدوم فيكفيك هذا السعي. وإن قدر لك أنك أتيت مكة ولم تطف وانصرفت إلى منى مباشرة أو إلى عرفات فالسعي في هذه الحالة تأتي به يوم النحر مع طواف الحج طواف الإفاضة. وفيه 3 روايات عن أحمد قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح، وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه وإنما أحرموا بالحج يوم التروية وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. فهذا في شأن من لم يجد قيمة الهدي كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فمن لم يجد الهدي أي قيمته أو لم يجده حقيقة، وهذا في الغالب غير متصور خاصة في هذه الأزمنة، قد يكون في أزمنة سابقة ربما والله أعلم أن يعم القحط وتكون سنين تقل معها الماشية أو يقل معها ما استسمن واستحسن منها، فهذا قد يكون في بعض السنين أن تكون تصاب بالهزال ولا يكاد. لكن الآن بحكم تيسر وسائل المواصلات وتنقل وسرعة نقل المواشي من موضع إلى موضع ومكان إلى آخر فهذا يكون نادرا. فعلى كل حال إن لم يجد أكثر ما ينصرف إلى أن لا يجد القيمة، فإذا لم يكن واجدا للقيمة حقيقة ولا يستطيع أن يستقرضها لأنه لا يأمن السداد. أما إذا كان على مأمن أن يسدد، إما تكون ضاعت نفقته بأي سبب كان وعنده اطمئنان أنه إذا عاد إلى بلده يسدد، ففي هذه الحالة إذا كان على أمل أن يفي بالدين فالأفضل أن يستدين ويشهد أصحابه أنه استدان من أحد أصحابه هذا المبلغ مقابل قيمة الهدي. أما إذا كان لا يجد، وحتى لو استدان لا يجد الوفاء متيسرا فلا ينبغي له أن يستدين وينتقل إلى البديل وهو الصيام فيصوم ثلاثة أيام. فهذه الأيام متى تصام؟ كما سمعتم من كلام المؤلف رحمه الله من أهل العلم من يقول الصيام وقته مفتوح بالنسبة للثلاثة الأيام التي في الحج، فهذا إطلاق يتناول أيام الحج كما أخبر الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فلو صام قبل العمرة كان داخلا فيه. ومنهم من يرى أنه لا ينبغي حتى يحرم بالعمرة ليكون تلبس بالنسك، ومنهم من يرى أنه حتى يحرم بالحج ويكون قد لزمه في هذه الحالة الهدي، يكون فعلا تمتع حقيقة وانتقل من نسك إلى نسك فيلزمه الصيام. ومنهم من يرى أنه إذا تحلل من العمرة صح، وهذا الذي يظهر أنه إن شاء الله أوسط الأقوال، فإذا تحلل من العمرة وكان مطمئن إلى أنه لن يجد قيمة الهدي فيصوم، فلو تحلل من العمرة في اليوم الرابع مثلا أو في اليوم الثالث يصوم ما بينه وبين يوم عرفة، فيوم عرفة لا ينبغي له أن يصومه لأنه ورد في بعض الأحاديث أن يصومه الحاج وهو في عرفة ليتقوى على الدعاء والذكر، ويوم العيد لا يصام بحال من الأحوال. نعم. يستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها. وهذه أيضا سنة أخرى للمحرم أو من اعتمر أو حج، ينبغي له أن يشرب من زمزم، فهو كما ورد في حديث جابر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. وفي حديث ابن عباس أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، أو تستطعم كان طعاما، أو للظمأ قطع الظمأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا يتضلع منه، وكما جاء في حديث ابن عباس الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، فتشرب منه لكن بقدر طاقتك، لا يعني ترهق نفسك، إنما تستكثر من الشرب منه، وهو ماء لا شك فيه خير وبركة. والعلماء رحمهم الله الأفاضل الكبار المشاهير كابن حجر والذهبي والإمام العراقي وغيرهم رضي الله عنهم ذكروا من حكايات تجاربهم وغيرهم أنهم كانوا يشربونه للعلم أو لأمر ما فيتحقق لهم ما أرادوا، وهذا يتحقق بصدق الإيمان وصدق اليقين والاستسلام التام لله سبحانه وتعالى. ثم إنه أيضا لا حرج أن تحمل ماء زمزم، فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام كان يطلب أو يحمل له ماء زمزم، وكان أوصى إلى أسيد بن حضير لما كان على مكة أن يبعث له من ماء زمزم، فلا حرج أن تأخذ معك من ماء زمزم. وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره، فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة. فهنا يعني تنبيه من المؤلف رحمه الله إلى أنه لا ينبغي للحاج أن يشغل نفسه بتتبع الآثار التي قد بني عليها مساجد، كما ذكر نماذج منها، إما مسجد المولد الذي يزعمون أنه في البيت الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام، أو مسجد تحت الصفا، أو مسجد عند جبل أبي قبيس، ومسجد فلان، ومسجد، هذه كلها مساجد محدثة ولم تكن على عهده عليه الصلاة والسلام، وكلها أيضا تخرصات ليست محققة وعلى يقين. وعلى كل حال لا ينبغي الانشغال بهذه الآثار، الآثار هي التي أثبتها لنا عليه الصلاة والسلام، مسجده هذا عليه الصلاة والسلام، والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومثل مسجد قباء، فهذه ورد الفضل فيها وترتيب الأجر على من قصدها وأتاها. فكونك تضيع وقتك وهو ثمين في مثل هذه الأيام الفاضلة والمواطن الفاضلة لأمور لمجرد أنه قيل إنها كذا، فهذا كله لا يحسن ولا يليق بك. نعم. وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة، والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. المشروع كما ذكر رحمه الله إنما هو المسجد الحرام، وكذلك ما ذكره من عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة، هذه تأتيها بشروطها، تأتيها لقضاء العبادات المطلوبة منك، ولا حرج لو أردت أن تتعرف على هذه المواطن لتذهب إليها في غير أيام الحج، فهذا حسن، كون الإنسان إما من قبيل العلم ليعرف مثلا مزدلفة وحدودها وعرفة وحدودها وموضع، هذا حسن طيب وتؤجر عليه وتذهب، لأن هذه مشاعر يتعلق بالعلم بها وتثبيت حدودها، وكونك تقف بنفسك هذا حسن وطيب ويتعلق به حكم ويترتب عليه شيء. أما الجبال مثل ما ذكر جبل النور أو غار حراء أو ما إلى ذلك، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام ثبت ثبوتا صحيحا أنه كان في الغار وجلس فيه متعبدا، وفي غار ثور لما اختفى عن قريش، لكن ما تعبدت بهذا، لم تتعبد. ولذلك عمر رضي الله عنه لما بلغه أن الشجرة التي بايع الصحابة رضي الله عنهم عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يقصدونها ويصلون عندها، أمر بقطعها وإزالتها. فهذه الآثار التي لم يأمرنا عليه الصلاة والسلام بالالتزام بها لا ينبغي لك أن تكلف نفسك أو غيرك في الذهاب إليها وقصدها. ودخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافيا. فهذه سنة أخرى، من تيسر له أن يدخل الكعبة، وهذا أيضا أمر يكاد يكون بعيد جدا خاصة في الموسم، فلو قدر له فإنه اختلف العلماء، منهم من يرى أنه سنة ومنهم من لا يرى ذلك، بل ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام خرج منها قرير العين مسرور، ثم عاد إليها كئيبا حزينا، فسألته رضي الله عنها قالت إنك خرجت مني كذا وكذا، فقال إني دخلت الكعبة ولوددت أني لم أدخلها، فإني أخاف أن أكون شققت على أمتي. فإنه عليه السلام خشي أن يظن من يظن أن الدخول أمر لا بد منه، أو أنه سنة مؤكدة وقد يتزاحم الناس على هذا، أو فهذا يبين أن دخولها يعني إما سنة من عامة السنن، أو أنه أمر لا يدخل حتى في حيز السنة. ثم إنه عليه السلام لما طلبت منه عائشة أن تدخل الكعبة قال لها صلي في الحجر فإنه من البيت، الحجر الذي بجوار الكعبة والذي يسمى حجر إسماعيل، فإنه على الصحيح كما ورد في الأحاديث الأخرى هو من البيت، فمن صلى فيه كان كمن صلى في البيت، كما وجه عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها بذلك. ثم على ما ورد في حديث ابن عمر لما سأل بلالا، وكان والدخول كما ذكر المؤلف إنما دخلها يوم فتح مكة ولم يدخلها في الحج ولا في العمرة، وما ورد من أحاديث فهي وهم كما يذكره المحققون، لم يدخلها عليه الصلاة والسلام إلا يوم فتح مكة في السنة الثامنة، وعندما أراد أن يدخلها قالوا إن فيها أصناما وكذا، فأمر بإخراجها، فأخرجوا منها صورة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبأيديهما الأزلام يستقسمان بها، فقال قاتلهم الله والله لقد علموا أنهما لم يستقسمان بالأزلام قط. فلما طهرت دخل عليه الصلاة والسلام هو وبلال وأسامة، أو هو وأسامة ووقف بلال بالباب، فصلى لما سئل بلال قال إنه صلى بين الركنين، وقال إنه في الكعبة ستة أعمدة، ستة أصاطين، ثلاث وثلاث، ثلاث في صف وثلاث في صف، فصلى عليه الصلاة والسلام بين العمودين اللذين يليان الركنان اليماني والحجر الأسود، وجعل باب الكعبة خلفه وصلى تلقاء وجهه عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام. والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة، وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج، بل يجوز له المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره. والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولا رغب بالتخفيف لأمته، إذا كانت العبارة عندك هكذا. ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف. فهنا ذكر ما يتصل بالحجر مثل ما ذكرت لكم، أنه الحجر الصحيح أنه من البيت إلا شيء قليل، بعضهم يحده بالشبر أو نصف الشبر، وذكرت لكم سابقا حديث عائشة لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن الحجر كان في أول الأمر داخل في الكعبة ومبني عليها، ولما حصل أن لها بعض التعيب وقررت قريش أن تبنيها، فحاولت وهم على الشرك أن يجمعوا لها نفقة طيبة ألا يكون فيها شيء من الربا ولا من مهور البغايا ولا من المكوس ولا شيء، بل طلبوا من كل من يريد المشاركة أن يشارك بطيب ماله، لكن قصرت النفقة كما أخبر عليه السلام، فلم يتمكنوا أن يبنوها كلها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبنوها وتركوا هذا الجزء الذي منها. ففي حديث عائشة أنه قال تعالي أريك قواعد، إن بدأ لقومك أن يبنوها على قواعد إبراهيم. وقال كذلك لولا أن قومك حديث عهد بإيمان لا فعلت وفعلت لبنيتها على قواعد إبراهيم، لكنه عليه السلام خشي بالنسبة لقريش أن تتغير وأن تتنكر ويستنكر هذا الأمر، فتركها إلى حين يأتي الوقت المناسب. فابن الزبير رضي الله عنهما لما تمكن من الخلافة وصار خليفة المسلمين وجعل مكة عاصمة الخلافة وصار له الأمر، وبلغه هذا الحديث عن خالته عائشة رضي الله عنهما، بناها وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم، وبين عليه السلام لماذا قريش بنتها على هذه الصفة، لأنه عليه السلام بين قال لو بنيتها لجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، ولجعلت بابها لاطئا بالأرض أي مساويا للأرض، فإن قومك أرادوا أن يرفعوا الباب حتى يدخل من يشاء ويمنع من يشاء، يحتاج الأمر إلى سلم فلا يمكن كل من يريد أن يدخلها بل يتحكم بدخولها، فهو عليه السلام أراد أن يعيدها وأن يترك لكل من أراد أن يدخل يدخل. فابن الزبير لما بلغه ذلك وهو معروف الصحابي الجليل الذي أحيى الله به السنة رضي الله عنه وعن أبيه، فعمل لما قتل شهيدا رضي الله عنه واستولى الحجاج وعبد الملك على الحجاز بما فيه مكة، عاد عبد الملك والحجاج فعادوا وعادوا مكة إلى ما كانت عليه، وقالوا ما لنا ولعمل ابن الزبير. ثم إنه يقول بشهاب الزهري رحمه الله إن عبد الملك لما قيل له إن ابن الزبير عمل بمقتضى حديث بلغه قال لو علمت قبل هذا لا تركته كما عمله، والله أعلم بحقيقة الأمر. فعلى كل حال الحجر من الكعبة، فمن صلى فيه يكون كمن صلى في الكعبة، ويستكثر من الطواف كما يذكر المؤلف، ينبغي لك أثناء مقامك في مكة أن تستكثر من الطواف، لكن حقيقة يعني أنا أرى أنه الاستكثار منه إذا كان يلحق المشقة بالمعتمرين والحجاج فأن تقتصر على اللبث في البيت والذكر والصلاة والدعاء وتؤثر إخوانك بهذا ما داموا يقومون بواجب فرض الطواف، فلعل هذا أولى. أما في حالة السعة وخفة الزحام فيحسن أن تكثر من الطواف، وقد ورد في فضله الشيء الكثير، وأنه من طاف ومسح الحجر أو أشار إليه تمسح خطاياه ويكتب له في كل خطوة يخطوها في مطافه حسنة وتوضع عنه سيئة وتمحى عنه خطيئة، فهذا الذي يشرع. وأيضا عرج على ما ذكره في أول المسألة، هذا الطواف أفضل من أن تشغل نفسك لتأتي بعمرة من خارج مكة من التنعيم، هذا أفضل بكثير. إيه نعم الطواف 7 أشواط، ما تطوف أقل من 7، طواف 7، فما ينبغي لك أن تقول أنا ما أستطيع إلا 3 أو 5، إذا كنت لا تستطيع إلا هذا فدع الطواف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فصل في الزيارة. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخرى، ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. فهنا ينتقل المؤلف إلى مسألة زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن تيسر له وهو مسافر إلى الحج أو عاد من الحج أن يمر بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى من بلاده يقصد ذلك، فهذا سفر مشروع يؤجر عليه ويثاب. أن من بلاده يرتب رحلة يقول أريد أن أزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤجر عليه ويثاب. وفي الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث صحيح ثابت، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما غير ذلك من المساجد الأثرية، مسجد مثل بني أمية، جامع الأموي، جامع الأزهر، جامع المنصور، جامع كذا، لا ينبغي لك أن تشد. فإذا كانت لا تشد إلى بيوت الله فمن باب أولى ما ليس من بيوت الله، مثل قبور الصالحين، قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا ينبغي لك أن تشد إليها الرحال، تقول أريد أن أزور قبر فلان. أما إذا كنت في البلد فزيارة القبور الزيارة الشرعية من السنن، من المستحبات. كنت كما يقول عليه السلام: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ففرق بين الزيارة وأنت في البلد، وبين أن تعنو وتشد الرحال إلى زيارة موضع ما. فإن كان غير المساجد الثلاثة زيارة تقرب وتعبد فلا يجوز. أما إذا كانت زيارة استطلاعية أو لغرض تاريخي أو علمي أو ما إلى ذلك، هذا أمر آخر، أمر آخر. أما إذا كان على سبيل التعبد فلا ينبغي لك. ولما أراد أحد الصحابة رضي الله عنهم، ولا يحضرني اسمه الآن، ذهب إلى الطور، الموضع والجبل المعروف، فلاقاه إما أبو هريرة أو أبو ذر أو غيرهما، فقال: لو لقيتك قبل أن تذهب لا منعتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فتأتي المسجد، فهذا إذا زرت المسجد فأنت في هذه الحالة من لازم زيارة المسجد أو من مقتضاه أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمسجد كما ذكر المؤلف كان أصغر مما هو، وكما هو موضح على أعمدة حدود مسجده عليه الصلاة والسلام، لما توفي كان 100 ذراع في 100 ذراع، كانت حدوده 100 ذراع في 100 ذراع، وسعه عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، ثم بعده وسعه عمر ثم عثمان رضي الله عنهما، ثم لا زالت التوسعات تتوالى من عهد إلى عهد. والتوسعة لها حكم الأصل، فكما ورد عن عمر رضي الله عنه، لأن بعض الناس استشكلوا لما وسع المسجد، وكأنهم رأوا أنه تقتصر التسمية على ما كان في عهده عليه الصلاة والسلام، فقال قولة نقلت عنه رضي الله عنه: إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء، أو كما قال رضي الله عنه. فما دام متصل ومفتوح بعضه على بعض فحكمه واحد، لكن لا ينبغي لك أن يعني تتعاجز وتكسل وتترك التقدم إلى مقدمة المسجد والقرب من الإمام. فهذه سنة ليست خاصة بمسجده عليه الصلاة والسلام، بل في كل المساجد، لكنها تتأكد في مسجده عليه الصلاة والسلام. فينبغي لك أن تبادر وتحرص على الصفوف الأولى وتقرب من الإمام. ففي هذه الحالة إذا بادرت وأتيت ولو كانت الصفوف في آخر التوسعة من أي جهة كانت، وقد اكتملت الصفوف، فأنت إن شاء الله على الأجر. أما ما يفعله بعض الناس، تجد الأمام المسجد أمامه خاليا، ثم ينزوي في زاوية من المسجد في مؤخرته، ويحرم نفسه أجرا كثيرا، فيصلي في أطراف المسجد والمسجد يعني خالي، هذا في الحقيقة يحرم نفسه أجرا كثيرا. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا دخل المسجد: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه ويسلمون عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة قال: يستقبل القبلة. فمن أصحابه من قال: يستدبر الحجرة، ومنهم من قال: يجعلها عن يساره. فهذه يعني صفة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتيت المسجد تصلي تحية المسجد أولا، ثم بعد ذلك تنطلق بأدب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الحجرة، فتستقبل الصحيح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، أنك تستقبل الحجرة وتستدبر القبلة وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام العبارة التي سوف يذكرها المؤلف. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى على اختلاف بين أصحابه، إما أن تجعل الحجرة على يسارك وتستقبل القبلة هكذا وتسلم، ومن أصحابه من قال: بل تكون عند الحجرة لكن تستدبرها وتجعل القبلة أمامك. هذا عند الحنفية على هذين القولين. أما عامة الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية فيرون أنك تستقبل الحجرة وتجعل القبلة خلفك وتسلم السلام المشروع. نعم، دقيقة لكم العبارة. واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به. هذه العبارات من السلام يعني مستحسنة، وليس فيها لا إطراء ولا زيادة عن الحد، فهذا إن شاء الله كلام مشروع. وإن قلت: أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، فقد قال به بعض أهل العلم. فهذا كله إن شاء الله حسن ومشروع، ونقتصر على هذا لنجيب على الأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيكون قد بات، صلى الله.